منه أو من غيره، منه أو من غيره. ممكن يكون لسه متجوزها من أسبوع ومن الفرحة ماتت، بس كانت متجوزة قبله عندها أولاد، يبقى ياخد النص برضه؟ لا، هياخد الربع. المهم المرأة تركت من؟ يرث النصف. طب إذا كان لها ولد ولكم الربع مما تركنا إن كان لهن إيه؟ الآية 12 أول صدر الآية 12 من سورة النساء. يبقى إذا وجد فرع وارث. طيب أنت عمال تقول لي فرع وارث فرع وارث، من هو الفرع الوارث يا عم أحمد؟ من هو؟ وأنا شعرف صلى الله على رسول الله. فرع الوارث أربعة تحفظهم زي اسمك. الابن، ماشي، ركز في الكاميرا معلم، ها، إبراهيم، البنت، ربنا يهديك يا إبراهيم، ها، شكل النور شكل النور قاعد مش كده؟ كشفت فصف لوحده؟ طيب، ها، معايا؟ يبقى ليه؟ ها، ابن، الابن، ها، بنت، الابن، هم دول الفرع الوارث، دول اللي هيتعبونا طول الميراث، فمن أول حلقة كده احفظوا، خلاص؟ طبعا لو معانا طلبة أزهرية ما بيعملوش السهم، حد أزهري؟ تمام؟ هتبص يقول لك الميراث إيه؟ يقول لك إيه زوج وأب، يبقى الزوج النصف والأب الباقي ويسيبك ومشي، صح؟ مفيش بقى الكلام، أنا بقول لكم الكلام التاني ده بقى عشان إيه؟ نسهل المسألة. طيب حل معايا المسألة دي كده، ها، الزوج ياخد ايه يا اخوانا؟ النصف اذا لم يوجد، والربع اذا ايه؟ شيخ ابراهيم مع ايدي على طول من المطروح شمال يمين، وخليك سريع كده احسن نغير المخرج، خلاص. ماتت وتركت زوج وعم، زوج مين وعم مين؟ لا، الميت، خليك مع الميت، تمام. طيب مع ان منبه على الشيخ نور قلت له مش هقدر امسك السماعه في ايدي، راح جاب مايك، ما بينفعش المايك ده. المهم صلى على رسول الله. الزوج هنا ماذا يرث؟ في فرع ورث ولا مفيش؟ بص على طول في المساله، فيه ولا لا؟ ابن بنت ابن ابن، مفيش. يبقى الزوج ياخد ايه وانت مغمض؟ طب والعم ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائد بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أولى رجل للمرأة مين؟ عمها، ما فيش غيره. طب لو في مع العم أخ، مين اللي ياخد؟ الأخ. يبقى العم ياخد ليه؟ مسألة من كام؟ من اثنين، ما فيش غيرها، اثنين على اثنين يبقى كام؟ واحد. طيب ماتت وتركت زوج وابن، ها، الزوج ياخد ايه؟ ليه الربع يا شباب؟ كله موافق على الربع؟ خلاص يبقى اجماع، الزوج ياخد الربع والابن الايه؟ فسالة من كام؟ من اربعة، ها، واحد، ثلاثة، تمام. مين يحل مسألة على السبورة سرعة؟ يلا فضل اطلع. لا، حل من غير ما تنسى، يلا اكتب. زوج وأخ شقيق، ها، يلا شينه خلاص، ها، اللي يطلع على السبورة كبر خط اخوانا عشان الإنسان، ها، الزوج النصف. لماذا؟ ايوه، اللي يقول الزوج النصف او الربع عشان ما اقولوش ده انت جايبها كده بظروفها وسمعتها من حد من اللي قالها، يقول لي الزوج النصف لعدم الفرع الوارث، والاب والاخ، ها، ليه؟ لانه اولى رجل ذكر. المساله من كام؟ ها، واحد، احسنت. خش غير اطلع، تعالى يا ابن عبد البديح، يلا يلا. لا لا لا، سيبه سيبه، لسه مش بالوقت، اكتب اي واحدة اختاره. جهز نفسك ابو حميد. يلا، ها، زوج، ها، وابن ابن،